إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمدا رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة ومانعة لكل شر. كل ما تبتغي من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب الكرام، احرصوا على نجاة أنفسكم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، اهتموا لنجاتكم من عذاب الله، من عذاب القبر، من عذاب جهنم. لذلك أيها الأحباب الكرام، اهتموا بجواز سفركم إلى الله. هذا الجواز السفر الذي لا يمر به أحد إلا به، ألا وهو الصلاة. فالصلاة جواز مرورك إلى الله وجواز نجاتك من عذاب. أيها الأخ الحبيب، الله رتب فلاح المؤمنين، يعني هم مؤمنون، ولكن رتب فلاح المؤمنين على الخشوع في الصلاة، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك هذه الصلاة اهتم بها، أدها كما يحب الله ويرضاه، اهتم بصلاحها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ الفلاح بالصلاة والخشوع بها، وأنهى الفلاح والذين هم على صلواتهم يحافظون. فخشوع في الصلاة ثم محافظة عليها، هذا جواز مرورك بين يدي الله وجواز فلاحك بين يدي الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه المرء العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح. فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. نسأل الله العافية. إن فسدت خاب وخسر. لذلك أيها الأخ الحبيب، أقبل على صلاتك بخشوع تام بين يدي الله سبحانه وتعالى، أقبل عليها مخبتا ساكنا متهيبا جلال الله، متواضعا خاضعا مستكينا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليس الخشوع خشوع الجوارح أن تستميت في منظرك، لا، إنما الخشوع هو في القلب، إنما الخشوع هو سكون القلب والجوارح معا لله سبحانه وتعالى. لذلك كان الرجل الصالح من السلف يهاب إذا قام بين يديه، يهاب الرحمن سبحانه وتعالى أن يمد بصره إلى شيء أو أن يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا ومن شأن الدنيا. هذه هي الصلاة، أن تقبل على الله وأنت موقن بأنك بين يدي الله تقف، بين يدي العظيم، بين يدي الجبار، بين يدي مالك الملك والسماوات والأرضين. فتهيب لهذا الوقوف بين يدي الله، واجمع فكرك وعقلك من أجل أن تخضع لله سبحانه وتعالى. لا تشتت فكرك في غير الله فتضيع عليك صلاتك وتضيع عليك أجرها، ثم ترمى بها في وجهك. نسأل الله العافية. اجمع فكرك وعقلك وجوارحك وبصرك، كل ذلك اجمع هذه الشتات من أجل أن تقبل على الله سبحانه وتعالى. فبصرك لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا ينظر إلى أحد، وقلبك لا يلتفت فلا ينشغل بالدنيا ولا بشأنها أبدا. أنت تقف بين يدي الله، فهل يليق بك أن تنشغل بفكرك وقلبك وأنت بين يديه عن الله؟ أقبل على الله وأنت مشغول به، لا يشغلك شيء إلا الله وأنت في صلاتك. هكذا هي الصلاة التي يرضاها الله ويحبها ويثيب عليها الفلاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. لذلك يقول ابن أبي الورد: لا يكتمل خشوع عبد إلا إذا توفرت فيه أربع خصال. انتبه أيها الأخ الحبيب، خشوعك في الصلاة يجب أن يتوفر فيه أربعة خصال. الخصلة الأولى: إعظام المقام، أنت تقف بين يدي الله فعظم ربك وأنت تقف بين يديه، إعظام المقام وإخلاص المقال. إياك أن ترائي في صلاتك، تظهر الخشوع من أجل أن يرضى فلان أو فلان، فتضيع عليك ثواب العمل ويغضب عليك الرب سبحانه وتعالى. وجمع الهمة، اجمع فكرك وعقلك وهمتك من أجل أن تنشغل بالله، فلا يشغلك شيء عن الله وأنت تقف بين يديه. لذلك لما رأى الحسن البصري رجل يدعو ويقول: اللهم رب زوجني من الحور العين، وهو يعبس في صلاته. فقال له: بئس الخطيب أنت، تخطب الحور العين وأنت تعبس في صلاتك؟ إياك أن تعبس في صلاتك فتنظر يمينا وشمالا وتنشغل بكل شيء إلا عن الله. هذا والله شأن الخاسرين المغرورين، نسأل الله العافية. أيهما أهم عندك وفي قلبك، ربك أم الدنيا؟ فإذا كان ربك هو أهم وأعظم في قلبك، أقبل عليه إقبال الخاشعين. ثم الخصلة الرابعة: واليقين. كن على يقين أنك بين يديه، فقف هذه الوقفة التي تدل على تعظيمك للرب، تعظيمك لما تقول، تعظيمك للحركات، تعظيمك للركوع بين يدي الله، تعظيمك للسجود بين يدي الله. فليسجد قلبك قبل جوارحك، يعظم قلبك قبل جوارحك هذا الرب العظيم. فإذا أقبلت على الله جامعا فكرك وعقلك، جامعا جوارحك وقلبك بين يديه، منشغل بالله فقط وبتعظيمه وبالتذلل بين يديه، فاهنأ، فأنت ممن قال الله فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز والفلاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله الله سبحانه وتعالى كما قلنا ختم خصال الفلاح بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. حافظ على أوقاتها، حافظ على أدائها، حافظ على أركانها، على شروطها، حافظ على أدائها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا تكن ككثير من المسلمين وللأسف الشديد، إذا أقبلوا على الصلاة أقبلوا وقلوبهم منشغلة عنها، فكرهم مشغول بالدنيا وبشأن الدنيا، تراهم همهم أن ينتهوا من هذه الصلاة بسرعة من أجل أن يعودوا إلى أشغالهم، وكأن أشغالهم هي المهم عندهم وفي قلوبهم، وأشغالهم أعظم عند الله في قلوبهم. يدخلون في الصلاة ويخرجون منها ولا يدرون حتى ما قرأوا، بلا تعظيم، بلا طمأنينة، بلا سكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي هكذا ناداه وقال له: تعال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه ليست بصلاة معتبرة عند الله، وليست بصلاة مقبولة عند الله. هذا الذي يصلي كنقر الديك لا يطمئن لا في ركوعه ولا في اعتداله ولا في سجوده ولا يدري ما يقول، يقرأ الفاتحة وعقله مع الدنيا، عقله مع التجارة، عقله مع كل شيء إلا مع الله. هذه ليست بصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم اعتدل حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. هذه هي الصلاة: طمأنينة وسكون وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأغلب المسلمين وللأسف الشديد يصلون صلاة رفع عتب كأنها ثقيلة عليهم، لأنهم للأسف الشديد لم يلتذوا بلقاء الله ولم يلتذوا بمناجاة الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا أقبل في صلاته فإنه يناجي ربه: فناجوا ربكم في صلاتكم، وتذللوا له، واخضعوا له، وتمسكنوا بين يديه حتى يقبلكم أيها المساكين، حتى يقبلكم أيها المساكين. فوالله إن صلحت صلاتنا أفلحنا وأنجحنا، وإن فسدت خسرنا وخذنا والله. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. فإن أجسادنا الضعيفة على النار لا تقوى. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما آلمنا وما أضرنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزولهم، ووسع مدخلهم، واجعل يا رب قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، وأسعدهم في قبورهم يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن سبقونا بالإيمان ولمن سبقونا بالإيمان ولمن له حق علينا، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.